أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسل فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا الله يبدأ الخلق ثم يعيده الله يبدأ الخلق ثم ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركاء وكانوا بشركائهم كافرين